بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا يا رب العالمين. ثم أما بعد، فهذه الآيات فيها أن أعظم الأوامر وأجلها على الإطلاق توحيد الله سبحانه وتعالى، فهو الغاية التي لأجلها خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآيات دلالتها على عظم شأن التوحيد من جهة أنه أول أمر أمر به في هذا السياق المبارك المشتمل على جملة كبيرة من الأوامر والنواهي. بدأت الأوامر بالأمر بالتوحيد، وكذلك بدأت النواهي بالنهي عن الشرك، كما في الآية التي قبل هذه الآية: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فبدأ الأوامر بالأمر بالتوحيد، وبدأ النواهي بالنهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم ختم هذا السياق المشتمل على الأوامر والنواهي بالنهي عن الشرك: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر. فبدأ الأوامر بالأمر بالتوحيد، وبدأ النواهي بالنهي عن الشرك، وختمها بالنهي عن الشرك. فدل ذلك على أن الشرك أخطر المنهيات وأعظم المحرمات وأكبر الجرائم على الإطلاق، وأن التوحيد هو أعظم الواجبات وأجل الفرائض. وقوله: وقضى ربك، المراد بالقضاء هنا الأمر والشرع، فمعنى قضى أي شرع، لأن القضاء تارة يراد به القضاء الكوني القدري، ومنه قوله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات، أي قضاء كونيا قدريا، وتارة يراد به القضاء الشرعي، ومنه قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ومعنى قضى ربك أي أمر وشرع ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معنى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد نفي وإثبات: لا تعبدوا إلا إياه، أي أخلصوا دينكم له وحده دون من سواه، ولا توحيد إلا بالنفي والإثبات. ألا تعبدوا إلا إياه، أثبت نفى وأثبت، وهذا هو التوحيد. فمن أثبت ولم ينف، أو نفى ولم يثبت، لا يكون موحدا. فالتوحيد نفي وإثبات، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أن تخلصوا دينكم لله تبارك وتعالى وتفردوه جل وعلا وحده بالعبادة. وقوله وبالوالدين إحسانا عطف حق الوالدين على حقه سبحانه وتعالى، وهذا له نظائر كثيرة في القرآن، عطف حق الوالدين على حق الله. وحق الله توحيده وإفراده بالعبادة، وحق الوالدين برهما والإحسان إليهما ومعاملتهما المعاملة اللائقة بهما والبعد عن أضداد ذلك. والقرآن فيه آيات عديدة قرن فيها حق الوالدين الذي هو البر والإحسان بحق الله الذي هو الإخلاص والتوحيد والإفراد لله بالعبادة. ومن ذلكم قول الله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقول الله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقرن حق الوالدين بحق الله دليل على عظم حق الوالدين وكبر شأنه وعظم أهميته، ودليل أيضا في الوقت نفسه أن ضد ذلك وهو العقوق، عقوق الوالدين، خطير للغاية. ولهذا قرن بالإشراك بالله كما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فقرن عقوق الوالدين بالإشراك بالله، كما أنه قرن بر الوالدين بتوحيد الله. وهذا من أعظم ما يكون دلالة على عظم حق الوالدين وعظم بر الوالدين وخطورة عقوق الوالدين، وأنه من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أطلق جل وعلا الإحسان المطلوب تقديمه للوالدين ليشمل كل إحسان مستطاع قولي أو فعلي. وبالوالدين إحسانا أي أحسن إلى والديك بكل ما تستطيع من وجوه الإحسان القولية والفعلية، مما سيأتي بيان شيء منه في هذا السياق العظيم المبارك أو أهمه وأعظمه. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، خص حالة الكبر مع أن البر مطلوب في الكبر أو غيره لعظم الحاجة وقت الكبر حيث يضعف البدن وتوهن القوى وتضعف الحواس، ربما يكون في حالة يصبح فيها لا يبصر بعد أن كان مبصرا، أو لا يمشي بعد أن كان يمشي ويتحرك، أو لا يتكلم بعد أن كان يتكلم وينطق، أو لا يعقل بعد أن كان يعقل، يرد إلى ضعف إلى وهن، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وهذه حال الإنسان. والرجل المسن الذي وهنت قواه وضعف بدنه وضعفت حواسه كان يوما من الأيام قويا نشيطا، وابنه القوي سيصبح مثله إن أطال الله في عمره، سيصبح مثله ضعيفا، وكما تدين تدان. خص مرحلة الكبر لأنها مرحلة تحتاج من الأبناء إلى مزيد عناية ومزيد اهتمام لعظم الحاجة. قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي عاملهما بالمعاملة الكريمة الطيبة اللطيفة، عاملهما بالإحسان، واحذر أن تبدي تضجرا أو سآمة أو مللا بالقول أو الفعل. والقول أدناه التأفف، والفعل أدناه النهر، فنهى عن إبداء أي تضجر أو تململ أو سآمة بالقول أو الفعل. فلا تقل لهما أف، فضلا عن أن يبدي لهم من التسخط القولي والتضجر وعدم الارتياح للبقاء معهما أو المعاونة لهما أو غير ذلك، ولا تنهرهما، ولا تنهرهما. لما نهى سبحانه عن مقابلتهما بأي تضجر أو تململ قولي أو فعلي أمر بضد ذلك، وقل لهما قولا كريما، هذا من حيث القول. ومن حيث الفعل قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فأمر بالقول الكريم وأمر بخفض الجناح، فيجمع معهما بين الإحسان القولي قولا كريما، ولم يحدد نوعا من القول الكريم ليعم كل قول كريم يستطيع أن يخاطب به والديه من تحية واحترام وتوقير وتلطف في الكلام وفي المعاملة. كثير من الشباب إذا جلس مع زملائه وأحبائه ينتقي لهم أطايب الكلام، وتجد يقدم الاعتذار ويتلطف في الخطاب ويتودد، وإذا جلس مع أمه فقد ذلك كله، فقد ذلك كله، ولم يكن لها أي حظ من لطف معاملته وكريم قوله ولطيف حديثه وجميل تودده. أمه أحق الناس بكل ذلك، كما جاء في الحديث: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. حسن الصحابة أحق الناس به الأم في الدرجة الأولى. تجد كثير من الشباب يحسن حسن الصحابة مع زملائه وينتقي الألفاظ الجميلة: يا أخي الكريم، يا أخي الفاضل، هل تسمح، هل تود، إلى آخر مثل هذه العبارات. وإذا جلس مع والدته ما يحسن معها أي شيء من هذا القبيل. وقل لهما قولا كريما يشمل كل أمر يستطيع الإنسان من تودد وتلطف وجمال في الخطاب وحسن في الكلام، كل ذلك يتناوله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا يتعلق بهيئته معهما في التعامل من لين جانب وخفض جناح وعدم فظاظة أو غلظة أو نحو ذلك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انتبه إلى هذه اللفتة ما أعظمها وأجل شأنها، كما ربياني صغيرة. هذا أمر لا ينبغي أن ينسى، لأنه متى نسي وجد العقوق، ومتى ذكر وجد البر. أهم قاعدة في البر ذكر الجميل السابق. حملته أمه كرها ووضعته كرها، تذكر الجميل السابق، تذكر المعاناة، تذكر الجهد، تذكر البذل، كل ذلك لا يغيب عن ذهنك، فهو أكبر عون لك على البر. كما ربياني صغيرا، دائما يكون منك على بال تربيتهما لك في الصغر. وإذا أردت أن تعرف حالك بين يدي والدتك في الصغر، انظر إلى أي طفل بين يدي والدته، انظر إلى الطفل الرضيع بين يدي والدته، كيف تعامله، كيف تحن عليه، كيف تعطف عليه، كيف تتلطف به، كيف تشفق عليه، كيف تضني نفسها وتتعب نفسها من أجله. مثل هذا وأكثر قدمت لك أمك. ولا ينسى الجميل السابق إلا اللئيم. وأعظم اللؤم أن يكون مع الأبوين وأشده. كما ربياني صغيرة، هذه قاعدة مهمة في البر، قاعدة مهمة جدا في بر الوالدين، تذكر الجميل السابق والإحسان القديم والجهد المتواصل الذي قدمه الأبوان لابنهما. وقل رب ارحمهما، هذا مطلب مهم في حياة الوالدين ووفاتهما، يكثر لهما من الدعاء. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له. فدعاء الولد لوالده من أهم عناصر البر والتي ينبغي أن يعتني بها الابن عناية مستمرة حال حياة والديه ووفاتهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، وهذا فيه أن مرد الأعمال إلى النفوس صلاحا أو فسادا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين صالحين، أن يصلحنا وأن يصلح لنا وأن يصلح بنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.